وتوعد من خالفه وتعدى حدوده بأن يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين، كما امتن بفضله علينا بالبيان التام حتى لا نضل ولا نهلك، فلله الحمد رب العالمين. وكما ذكر رحمه الله أن حكم الله جل وعلا جاء عدلا منه سبحانه وتعالى بين ظلم وجهل أهل الجاهلية، وبين كذلك مجازفة وتجاوز أهل العقلانية المنحرفة، وإلا فمقتضى الفطرة الصحيحة والعقل الصحيح لا يخالف أبدا الشرع الصحيح الصريح، فإن آيات الكتاب التي جاءت فيها أحكام المواريث ليست فقط هي الحكم العدل بمقتضى الشرع، بل كذلك بمقتضى الفطرة والعقل، وسيأتي معنا إن شاء الله في ثنايا هذه التقاسيم التي سيأتي ذكرها إن شاء الله في أبوابها ما يدل على ذلك. قال رحمه الله تعالى: واعلم أنك إذا جمعت قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، إلى آيات المواريث وجدتها قد استوعبت عامة أحكام المواريث ومهماته، وها أنا أشرح ذلك بحول الله فأقول وبالله أقول. وها هنا سيذكر شيخنا رحمه الله مجمل أحكام المواريث، ويعلق على هذا المجمل بما يتيسر، فإذا أشكل على أحد شيء فلا يكن ذلك حجر عثرة، لأنه سيأتي إن شاء الله تفصيله وبيانه في فصول خاصة مفصلة بإذن الله تعالى في الأبواب الآتية. ولكن أحب الشيخ رحمه الله أن يذكر مجمل هذا العلم مع ذكر هذه الآيات ومجمل مسائله وأهمها، ليكون ذلك توطئة لما سيأتي إن شاء الله ذكره من تفاصيل أحكام الفرائض والمواريث في فصول وأبواب هذا الكتاب. وقوله إذا جمعت مع قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، يعني الآيات الثلاث المذكورات مع هذا الحديث، حديث ابن عباس الصحيحين. قال: آيات المواريث التي ذكرها الله نصا في المواريث ثلاث: الآية الأولى في إرث الأصول والفروع، والآية الثانية في إرث الزوجين وأولاد الأم، والآية الثالثة في إرث الإخوة لغير أم. فالآية الأولى قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، الآية بيّن الله فيها أن الأولاد وهم الفروع ثلاثة أقسام: ذكور خلص وإناث خلص ومختلط من الجنسين. وها هنا سيبين شيخنا رحمه الله على وجه الإجمال أحكام إرث الفروع، والمراد بالفروع هم الأبناء ذكورا وإناثا، ولهذا قال هم ثلاثة أقسام: إما ذكور خلص يعني ليس معهم إناث، وإما إناث خلص يعني ليس معهن ذكور، وإما مختلط من الجنسين يعني ذكور وإناث. قال: فالذكور الخلص لم يقدر لهم ميراثا، فدل على أنهم عصبة يرثون بالسوية، والإناث الخلص قدر ميراثهن للواحد النصف ولمن فوق الاثنتين الثلثان، وقد دل الحديث ومفهوم قوله وإن كانت واحدة فلها النصف على أن للاثنتين الثلثين، والمختلط من الجنسين لم يقدر لهم ميراثا، فدل على أنهم عصبة ولكن للذكر مثل حظ الأنثيين. ها هنا فصل هذه الأحكام، فقوله إما ذكور خلص، ثم فصل فقال: فالذكور الخلص لم يقدر لهم ميراثا، فدل على أنهم عصبة يرثون بالسوية، المراد بالعصبة أي يرثون الباقي، يعصب هؤلاء يأخذونه عصبة أي يأخذون هذا الباقي فيقتسمونه فيما بينهم بالسوية. على عصبتهم أي على اجتماعهم، فكل واحد يأخذ مثل الآخر، فإن كانوا ثلاثة والباقي ستة فسيأخذ كل واحد اثنين اثنين اثنين. ثم قال: والإناث الخلص قدر ميراثهن للواحد النصف كما جاء في الآية، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولمن فوق الاثنتين الثلثان، فلهما ثلثا ما ترك. وسيأتي تفصيله إن شاء الله في فصل خاص في ذكر إرث هؤلاء الفروع على اختلاف أحوالهم وأحوالهن أي البنات. فإذا كنا بنات خلص فإما أن تكون واحدة فلها النصف، وإما أن تكون أكثر من واحدة سواء اثنتين أو ثلاث فلهن الثلثان كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. وأما المختلط فكما ذكر أنه لم يقدر لهم ميراثا فدل على أنهم عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا الحكم ذكرها هنا على وجه الإجمال، وسيأتي إن شاء الله تفصيله كما قلنا في أبواب خاصة. قال: أما الأصول فابتدأ الله بيان إرثهم بقوله ولأبويه إلى آخره، فذكر لهم حالين: أحدهما أن يكون للميت أحد من الأولاد الذكور أو الإناث، الثاني أن لا يكون للميت أحد من الأولاد. وهنا طريقة الشيخ كما نرى يجمل ثم يفصل، وهذه طريقة استعملها أهل العلم، وهي طريقة علمية تعين طالب العلم على فهم وإدراك المعلوم من العلم، وذلك لأنه إذا أعطي مجملا استوعبه، ثم إذا فصل له هذا المجمل قليلا اتضح له معنى ذاك الإجمال، فكان فيه إيضاح بإدخال هذا العلم على التدرج. وهذا له نظائر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو كثير في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأحاديث ذكر بعض الكبائر مثلا وذكر كذلك بعض المنهيات يأتي مجملا ثم يأتي مفصلا، وهذا من هذا الباب. قال: ففي الحالة الأولى، ما هي الحالة الأولى؟ أن يكون للميت أحد من الأولاد الذكور أو الإناث. قال: ففي الحالة الأولى ميراث كل واحد من الأبوين السدس فرضا، والباقي للأولاد إن كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا، لأنهم حينئذ يكونون عصبة، وعصبة الفروع أولى من عصبة الأصول، لأن الفروع جزء من الميت. تقدم معنا قبل قليل أن إرث الفروع إذا كانوا ذكور خلص عصبة، أو كانوا ذكور وإناث فكذلك عصبة. فها هنا ذكر أنهم إذا كانوا كذلك مع وجود الأصول فسيكون لكل واحد ميراث كل واحد من الأبوين السدس فرضا، الأب السدس والأم السدس، والباقي للأولاد سواء كانوا ذكورا أو كانوا ذكورا وإناثا فسيأخذون الباقي، إن كانوا ذكورا فسيأخذون كما تقدم ماذا؟ بالسوية، وإن كانوا ذكورا وإناثا فسيأخذون كما تقدم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: لأنهم حينئذ يكونون عصبة، وعصبة الفروع أولى من عصبة الأصول، لأن الفروع جزء من الميت. يشير ها هنا إلى أن الأصول والأب خاصة كما سيأتي قد يرث عصبة، وها هنا لم يرث عصبة. لماذا؟ لأنه وجد أولى منه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: فلأولى رجل ذكر. فالأولى هنا الأصل أم الفرع؟ الفرع، لأنه أقرب للميت. فعندنا في القوة ثلاثة معان: عندنا قوة بالجهة، وقوة بالدرجة، وقوة بالقوة. فالقوة بالجهة تقدم الفروع، يقدم الفروع على الأصول، والأصول على الحواشي. الفروع يعني الأبناء، والأصول يعني الآباء، والحواشي يعني الإخوة ونحوهم من الأعمام. وأما القوة باعتبار الدرجة فالقرب والبعد، فالابن أقوى من ابن الابن، والعم أقوى من ابن العم، وهكذا. هذه قوة باعتبار ماذا؟ الدرجة. وعندنا ثالثا قوة باعتبار القوة، والمراد بها تفصيل الجهة. فالشقيق أقوى من لأب، وهكذا قل فيما يكون بالنسبة للأخوة، الأخ الشقيق والأخ لأب، وما سيأتي إن شاء الله ذكره وتفصيله في فصول خاصة في الأبواب الآتية إن شاء الله. فقوله ها هنا: لأنهم حينئذ يكونون عصبة، وعصبة الفروع أولى من عصبة الأصول، لأن الفروع جزء من الميت. حتى إذا جاء إشكال لماذا لم يأخذ الأب الباقي، الجواب: لأن الأبناء أقوى من الآباء، فلهذا أخذ الأبناء الباقي. وهذه القاعدة علمناها من حديث ابن عباس: فلأولى رجل ذكر. وبه نعرف أن هذه الأحكام المحكمة بهذا الإتقان إن دل على شيء دل أنه منزل من عند الله عز وجل العليم الحكيم، الذي علم الأشياء فأحكمها سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وإن كان الأولاد إناثا خلصا أخذنا فرضهن، والباقي إن كان يأخذه الأب، لأنه أولى رجل ذكر، ولا يتصور أن يبقى له شيء إذا كن اثنتين فأكثر مع الأم. يقول الآن انتهينا إذا كانوا ذكور خلص أو كانوا ذكور وإناث. الحالة أو نقول الوصف الثالث من الحالة الأولى: إذا كان الأولاد إناث خلص، يقول تأخذ الإناث الفرض. وقد تقدم معنا أن فرض الإناث ما هو؟ إذا كانت واحدة فالنصف، فإن كانت أكثر من واحدة اثنتان فأكثر فالثلثان. فيقول ها هنا: فتأخذ هذه الأنثى إن كانت واحدة فرضها، أو أكثر من واحدة فرضهن، فإن بقي شيء فيكون لهذا الأب، لأنه لا وجود لمن هو أقوى منه من الرجال. من أقوى منه؟ الابن، لا وجود للابن، إنما هنا بنات خلص، فإذن هو سيأخذ الباقي. وسيأتي إن شاء الله زيادة تفصيل له في مسائل هذا الباب في الأبواب الآتية إن شاء الله في مكانها. وقوله لأنه أولى رجل ذكر، كما قلنا لأنه لا وجود للابن، ولا يتصور أن يبقى له شيء إذا كن اثنتين فأكثر مع الأم. يعني إذا وجدت الأم ووجدت بنتان فلا يتصور أن يأخذ الأب شيء زائد عن السدس، لا يتصور. لماذا؟ احسبوها كمل، انتهى. عندنا تفاحة، أخذت من التفاحة ثلثين للبنتين، كم بقي؟ ثلث. أخذت الأم السدس، كم سيبقى للأب؟ سدس، خلاص انتهت، انتهت القسمة، ما بقي شيء. وهذا هو قوله رحمه الله: إذا كنا اثنتين فأكثر مع الأم، يعني ما يبقى شيء للأب إلا السدس، ما يبقى شيء للأب إلا السدس. أما إذا كنا اثنتين مع عدم الأم فسيأخذ الأب أكثر من السدس، وهو أولى رجل ذكر. أو كنا كذلك ليس اثنتين بل كانت واحدة لها النصف، فسيأخذ كذلك أكثر من السدس. واضح؟ قال وبالحالة الثانية، المراد بالحالة الثانية ماذا؟ ألا يكون للميت أحد من الأولاد، ألا يكون للميت أحد من الأولاد. قال وهي ألا يكون للميت أحد من الأولاد وورثه أبواه، فقد فرض الله للأم الثلث وسكت عن الأب، فيكون له الباقي. هذا هو مفهوم الآية في قول جمهور أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. إذا لم يكن هناك أولاد فالأم تأخذ الثلث وسكت عن الأب فيكون له الباقي. فإن لم يكن إلا أب وأم فالأب كم سيأخذ؟ ها؟ سيأخذ الثلثين. قال فيكون له الباقي إلا أن يكون للميت إخوة اثنان فأكثر. طيب قال فقد فرض الله لها السدس فقط والباقي للأب. طيب هذه حالة أو نقول صورة أخرى من الحالة الثانية، إذا كان للميت إخوة اثنان فأكثر فهؤلاء فرض، فالأم فرض للأم السدس فيأخذ الباقي الأب، يأخذ الباقي الأب لأن الأم تحجب بالإخوة من الثلث إلى السدس، كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في مسائل الإخوة. ثم قال وتأمل قوله عز وجل وورثه أبواه، وهذا من بلاغة القرآن. قال فإنه ربما يؤخذ منه أنه لو ورثه معهما غيرهما لم يكن للأم الثلث، فيكون فيه إشارة إلى ميراث الأم في العمريتين، وهما زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب، أو زوجة كذا عندكم وزوجة أو وزوجة، يعني المسألة على حالتين، إما زوجة وأم وأب، وإما زوجة وأم وأب، إما زوج وإما زوجة. المهم الأب والأم إما مع الزوج وإما مع الزوجة. وسميت هذه المسألة بالعمريتين لأن عمر رضي الله عنه أول من قضى فيها بثلث الباقي، وعلى هذا فتوى جمهور الصحابة ومن بعدهم من الأئمة، فالأئمة الأربعة على فتوى عمر رحمه الله ورضي الله عنه في هذه المسألة تسمى بالعمريتين، وتسمى كذلك بالغراوين لاشتهار هاتين المسألتين كالكوكب الأغر، وتسمى بالغريبتين لغرابتهما في مسائل الفرائض، وتسمى بغير ذلك من الأسماء، يعني تسمى بالغريمتين لأن كل من الزوج والزوجة كالغريم أي صاحب الدين، فيأخذ ما له أولا ويكون الباقي للأبوين، فيكون حكم الأبوين كالورثة يأخذون الباقي. الحاصل يقول الشيخ رحمه الله وهذه حالة أخرى من أحوال الأصول إذا لم يكن هناك أبناء، أن يكون مع الأصول أي الأب والأم زوج أو زوجة. وهنا تأتي مسألة تسمى بمسألة العمريتين، سيأتي إن شاء الله فصل خاص في تفصيل هذه المسألة، لكن هنا نأخذها على وجه الإجمال، يعني كما يقال خذ معناها على مفهوم خفيف، والتفصيل ستعرفه إن شاء الله في مبحث خاص. يقول رحمه الله وهما زوج وأم أب، وزوجة وأم أب، فإن للزوج أو الزوجة فرضه ثم تعطى الأم ثلث الباقي بعده والباقي للأب. هكذا حل هذه المسألة على وجه الاختصار. الأول نقدم الزوج أو الزوجة، إذا جاء مسألة فيها زوج أو زوجة وأم أب فأول شيء اعطي الزوج إن كان الميت الزوجة، أو اعطي الزوجة إن كان الميت من؟ الزوج. ثم اعطي الأم ثلث الباقي، اعطي الأم ثلث الباقي، فإن كان الباقي تسعة فستعطي الأم كم؟ ثلاثة، وسيأخذ الأب ستة. هذا على وجه الاختصار. وتفصيله سيأتي إن شاء الله في فصل خاص يسمى بمسألة العمريتين أو الغراويتين، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال: وذلك أن الله جعل للأب مثليها إذا انفردا بالمال، فقياس ذلك أن يكون له مثلاها إذا انفردا ببعضه، والله أعلم. تقدم معنا أنه إذا لم يكن إلا أب وأم كم سيكون؟ سيكون للأب مع الأم للذكر مثل حظ الأنثيين، صح ولا لا؟ ها؟ ستأخذ الأم الثلث والباقي للأب كم؟ الثلثان، الثلثان للأب والثلث للأم. فمن باب أولى إذا وجد زوج أو زوجة، لا يمكن أن تأخذ الأم أكثر من الأب، لا يمكن أن تأخذ الأم أكثر من الأب. وهذا يدل على استعمال القياس في الشرع، وهي فتوى عمر رضي الله عنه، وتابعه جمهور الصحابة ومن بعده من جمهور أهل العلم. قال رحمه الله: والآية الثانية قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. الآية بيّن الله تعالى فيها أن للزوج حالين، وهنا بيان حكم الزوجين على وجه الإجمال والاختصار، وسيأتي إن شاء الله في أبواب آتية تفصيل أحكام الزوجين، لكن هنا الآن نحن في المقدمة يذكر الشيخ هذه الأحكام على وجه الاختصار. قال قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. الآية بيّن الله تعالى فيها أن للزوج حالين، أحدهما أن يكون لزوجته الميت أحد من الأولاد الذكور أو الإناث ففرضه الربع، الثاني ألا يكون لها أحد من الأولاد ففرضه النصف. وهذا واضح، إن ماتت الزوجة وكان لها أولاد فالزوج سيأخذ الربع، لم يكن لها أولاد فالزوج سيأخذ النصف. قال: وكذلك بيّن أن للزوج حالين، أحدهما أن يكون لزوجها الميت أحد من الأولاد الذكور أو الإناث فرضها الثمن. وانظروا ولاحظوا، سمى الذكر والأنثى زوج لأنه هكذا هو في فصيح اللغة والشرع، فهما زوجان، فهذا زوج أحد الزوجين والآخر أحد الزوجين، لكن جرى العرف وهكذا كما قيل صار دخيلا في اللغة، وتعرف عليه بأن الزوجة الأنثى يقال لها زوجة. الشاهد، قال رحمه الله: وكذلك بيّن أن للزوج حالين، أحدهما أن يكون لزوجها الميت أحد من الأولاد الذكور أو الإناث فرضها الثمن، الثاني ألا يكون لها أحد من الأولاد فرضها الربع، فهي تأخذ نصف مال الزوج. فإذا كان له أولاد فالثمن، لم يكن له أولاد فالربع. وهناك قلنا إذا كان لها أولاد فله كم؟ له الربع، وإذا لم يكن لها أولاد فالنصف. فبهذا يكون ذكر أحكام الزوجين على وجه الاختصار، وسيأتي فصل خاص في ذلك إن شاء الله. قال: أما أولاد الأم وهم الإخوة والأخوات من الأم، وهذا في بيان حكم أولاد الأم أو الإخوة لأم، وذكرهم لأنهم ذكروا في نفس الآية الثانية. قال: فبين الله تعالى أنهم يرثون في الكلالة، ومعنى الكلالة الإرث ما عدم الأصول والفروع إلا الأم، لأن الأم يرث معها الإخوة لأم أو من يسمى بأولاد الأم، وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام عليه. الأم وبمنزلة الأم الجدة، الجدة أم الأب والجدة أم الجد مثل الأم، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله وبيانه في موضعه. فالكلالة هو عدم الأصول والفروع إلا الأم، ومن كان بمعنى الأم كما نص عليه أهل العلم، وهم الجدة أم الأب والجدة أم الجد ثلاثة يكونون بمعنى الأم. قال وأن ميراثهم مقدار مقدر للواحد السدس والاثنين فأكثر الثلث بالسوية لا فضل لذكر على أنثى، وذلك والله أعلم لأن اتصالهم بالميت من طريق الأم وهي أنثى، فليس هنا جهة أبوة حتى يفضل جانب الذكورة. هذا تعليل ذكره شيخنا رحمه الله، وقد اختلف أهل العلم في العلة، وسيأتي معنا إن شاء الله اختلاف أهل العلم في ذلك في الفصل الذي يتعلق بالكلام على أولاد الأم أو الإخوة الأم. وبعض أهل العلم يرى أن هذا حكم من الله سبحانه وتعالى تعبدنا به سواء علمنا بالعلة أو لم نعلم فيقضى به كذلك، ولا مانع أن يجتهد بعض أهل العلم فيذكر العلة. الحاصل شيخنا يرى أن العلة ها هنا في كون الإخوة لأم إذا كانوا أكثر من واحد فهم يرثون بالسوية، ليس كما مر معنا في الأبناء وكذلك معناه في الأصول للذكر مثل حظ الأنثيين، لا ها هنا يرثون بالسوية. وعلل الشيخ لأنهم ورثوا بواسطة أنثى وليس بواسطة الذكر، وهذا فرق من الفروق التي ورث فيها أولاد الأم عن غيرهم، وقد ذكر العلماء فروق وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في موضعه. المهم على وجه الاختصار أولاد الأم وهم الذين يسمون بالإخوة لأم لهم حالتان، الحالة الأولى أن يكون واحد فله السدس، الحالة الثانية أن يكونوا أكثر من واحد اثنين فأكثر فالثلث بالسوية، الثلث بالسوية، فإن كان ذكر وأنثى فسيأخذون الثلث الذكر والأنثى سواء، كل واحد مثل الآخر لا فرق. وسيأتي إن شاء الله أن لهذا شروط وكذلك مباحث وأحكام الكلام عليه على وجه التفصيل في موضعه. قال رحمه الله والآيات الثالثة قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، الآية ذكر الله فيها ميراث الإخوة لغير أم وهم الأشقاء أو لأب. قال ويؤخذ من الآية الكريمة أنهم ثلاثة أقسام، أحدها ذكور خلص ويرثون بالسوية بلا تقدير، الثاني إناث خلص ويرثن بالتقدير للواحد النصف وللإثنتين فأزيد الثلثان، الثالثة مختلط من الجنسين ويرثون بلا تقدير للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه الأحكام الثلاثة على وجه الاختصار هي أحكام الإخوة لغير أم، يعني أشقاء أو إخوة لأب، إما أن يكون ذكور خلص فيرثون بالسوية عصبة، وإما أن يكونوا ذكور وإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإما أن يكونوا إناث فقط فإن كانت واحدة فالنصف، أو كانت أكثر من واحدة اثنان فأكثر فالثلثان مثل ما قيل في البنات. وهناك تفاصيل وشروط ستذكر إن شاء الله على وجه التفصيل في أحكام الإخوة في باب خاص في الأبواب الآتية. قال رحمه الله أما قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر فيؤخذ منه إرث من عدا الأصول والفروع والإخوة، يعني أفاد هذا الحديث أن هناك إرث لغير الأصول والفروع والإخوة، أصول قلنا آباء وأمهات، وفروع وهم أبناء وبنات وهكذا أبناء الأبناء وبنات الأبناء بنت الإبن، وحواشي وهم الإخوة ويدخل بمعنى الإخوة العم ونحوه. فهنا لما قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، الآيات ذكرت فقط الأصول والفروع والإخوة والزوجان والإخوة لأم، فالعم غير مذكور، ابن العم غير مذكور. فهنا يقول الشيخ رحمه الله فيدخل العم ومن معنى العم من ابن العم في معنى أولى رجل ذكر لأنه من العصبة. قال رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو الأولى رجل ذكر، فيؤخذ منه إرث من عدا الأصول والفروع والإخوة، وأنه لا يرث منهم إلا الذكور بلا تقدير، يقدم الأولى، فالأولى كالعم على ابنه والشقيق على الذي لأب. وقد تقدم معنا أننا عندنا في القوة ثلاثة أشياء: جهة ودرجة وقوة. فالجهة الأصل مقدم، الفرع مقدم على الأصل، وهكذا كذلك الأصل مقدم على الحواشي. وفي الدرجة الابن مقدم على ابن الابن، وفي القوة الشقيق مقدم على لأب. فهكذا يقال: ها هنا ابن العم لا شك ليس في القوة كالعم، والشقيق ليس في القوة كلأب. فالعم الشقيق مقدم على العم لأب، والعم مقدم على ابن العم. قال: ويؤخذ من قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم، إرث ذوي الأرحام، وهم من سوى أهل الفرائض والعصب. عندكم العصب ولا والعصبة؟ والعصب، يجوز هذا ويجوز هذا. طيب، قال: ولكن هذه الآية ليست نصا في الميراث، فمن ثم اختلف أهل العلم في إرث ذوي الأرحام كما يأتي بيانه إن شاء الله. وأراد أن يشير هاهنا إلى أن هذه الآية، وهي الآية الرابعة التي عدها بعض أهل العلم من آيات المواريث، فيها إشارة إلى إرث ذوي الأرحام، وسيأتي معنا خلاف أهل العلم في توريث ذوي الأرحام في فصل خاص في الأبواب الآتية إن شاء الله. وهنا أشار بعد ذلك إلى أن أهل العلم اختلفوا في هذا. لماذا؟ لأن الآية ليست نصا في الميراث، فقوله سبحانه: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ليس به دليل أنه في الإرث، ليس به دليل أنه في الإرث، فلذلك اختلف أهل العلم في ذلك، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه على وجه التفصيل. لكن كأنه يقول خلاصة من له علاقة بالمواريث هذا المذكور في هذه المقدمة: الأصول والفروع والزوجان والإخوة، سواء لأم أو لغير أم، وهكذا كذلك العصبة من الذكور خاصة من غير المذكور، وهم كما قلنا العم وابن العم، ثم أولو الأرحام. فهؤلاء كم؟ ها؟ سبعة على وجه التفصيل، وخمسة على وجه الاختصار. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم.